ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا عن أفضل زمان يقع فيه الصيام تطوعا مطلقا، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصوم صوم شهر الله الذي تدعونه المحرم بعد رمضان، أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه الندب إلى صيام أيام أخر، بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورغب في صيامها، ووضح أن غيرها لا يجزئ في الفضل عنها، فكيف يستقيم هذا مع هذا الحديث؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ضرب المثل في أمر الصلاة بصلاة الفريضة، دل المعهود المشاهد المعلوم من أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ما كان من الرواتب مؤكدا فهو لاحق بفرائضه. وإذا فأفضل الصلاة بعد المكتوبة بما يلحق بها مما أكده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصلاة قبلها وبعقبها، أفضل الصلاة بعد ذلك صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان. وما رغب فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصيام دون ذلك مما ورد بخصوصه أمر مؤكد مشدد فيه، أفضل الصيام مما وقع تطوعا يتطوع به المرء من عند نفسه تقربا لله رب العالمين شهر الله. هكذا على الإضافة شهر الله للتشريف والتبجيل والتكريم والتعظيم، شهر الله الذي تدعونه المحرم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، وهو العاشر من المحرم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما يفعلون؟ فقالوا: هذا يوم مبارك نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وملئه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منهم. فصامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر في بدء الأمر وقبل فرض صيام شهر رمضان بعقب الهجرة المكرمة، أمر أمرا مؤكدا مشددا، حتى إن العلماء يقولون إن صيامه كان فرضا، ثم نسك. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل يتابع الصيام في يوم عاشوراء إلى أن كان العام الذي مات بعقبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقيل له: يا رسول الله، إن اليهود يعظمونه ويعزرونه ويصومونه، يعني يوم عاشوراء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معلوم في قانون الموالاة والمعاداة أحرص الخلق على مخالفة المشركين في هديهم الظاهر والباطن على السواء. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم لهم هديا يمكن أن يوافقوا فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ذلك قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني والعاشر. وفي حديث حسن أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بصوم يوم عاشوراء وبصوم يوم قبله ويوم بعده. وفي رواية على الشك: وبصيام يوم قبله أو بعده. وأعدل الأقوال عند العلماء في هذه المسألة أن أكمل الصيام في يوم عاشوراء هو ما كان ملتحفا مسجى، ما كان مسبوقا بالتاسع ملحوقا بالحادي عشر، فهي ثلاثة أيام بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله، هذا الشهر الذي اتخذه عمر رضوان الله عليه بمشورة الأصحاب رضي الله عنهم مبدأ لتاريخ الإسلام ومبدأ للعام الهجري في هذه الملة الحنيفية السمحة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والهجرة في الحق لم تقع في شهر المحرم، وإنما كانت الهجرة في شهر ربيع الأول، ودخل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة النبوية مهاجرا في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول في السنة الثالثة عشرة من مبعثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما اجتمع الأصحاب في عهد عمر رضوان الله عليه بمعرفته ورغبته وتشاوروا في اتخاذ بدء لتاريخ الإسلام وللعام الهجري الذي نسيه القوم اليوم، فعاد جلهم لا يعرفون شهوره فضلا عن أن يعرفوها مرتبة، فضلا عن أن يعرفوها بمواقعها في تاريخ الإسلام وفي مسيرة المسلمين. فاختار عمر رضوان الله عليه بمشورة الأصحاب رضي الله عنهم أن يكون شهر الله المحرم بدءا لتاريخ الإسلام، لأن الهجرة كانت فاصلا بين عهدين، بين عهد فيه من الظلام ما فيه، وفيه من القسوة ما فيه، وفيه من الاضطهاد ما فيه، وفيه من الملاحقة ما فيه، وفيه من التشريد ما فيه، إلى عهد فيه النور وفيه الأمن وفيه الاستقرار وفيه نشر دين الله رب العالمين في أرض الله على خلق الله، لاستنقاذ الناس من براثن الوثنية ومخالب الشرك، وإقامة الناس على الفطرة التي فطر الله رب العالمين الناس عليها، فاجتالتهم الشياطين عنها فلوثت فطرهم بالشرك والكفران، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الذكرى فيها من الدروس والعبر ما فيها، من ذلك أن عمر رضوان الله عليه كما يحكي ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضوان الله عليه لما أراد الهجرة أخذ سيفه وأخذ كنانة سهامه وانقضى قوسه، ثم جعل العنزة في مخصرته وخرج، والقوم حلق حلق في المسجد الحرام من رؤوس الكفر ومن رؤوس الطواغيت في مكة. فخرج عمر رضوان الله عليه على هذه الصفة، فذهب فطاف حول البيت سبعا متمكنا، ثم ذهب إلى مقام إبراهيم فصلى عنده ركعتين متمكنا، ثم ذهب إلى القوم يدور عليهم في المسجد الحرام حلقة حلقة يقول: شاهد هذه الوجوه، ولا أنغض الله إلا هذه المعاطس. ثم يقول رضوان الله عليه: من شاء منكم أن تطيب مهجته وأن تثكل أمه وأن ترمل زوجه وأن ييتم ولده فليتبعني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخرج فما تبعه منهم واحد، وإنما خرج وراءه المستضعفون يتعلمون منه ويسألون رضوان الله عليهم أجمعين. قد يتبادر إلى الذهن سؤال يأتي قسرا ولا يمكن للمرء أن يدفعه: إذا كان عمر رضوان الله عليه بهذه المثابة من الجرأة، فكيف هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستخفيا؟ إذا كان عمر رضوان الله عليه يخرج على القوم في ناديهم يتحداهم ويهددهم ويتوعدهم فيخافونه ولا يتبعه منهم واحد، إذا كان عمر رضوان الله عليه بهذه المثابة من الإقدام والشجاعة، فكيف ساغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج مهاجرا مستخفيا وأن يعد العدة على ذلك النحو الفريد في الأخذ بالأسباب؟ والأمر قريب من قريب، لأن عمر رضوان الله عليه لم يكن معصوما يوحى إليه، ففعله تشريع وقوله تشريع وعمله تشريع، بل ودركه تشريع، لا يكون ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو وحده الذي يكون قوله تشريعا وفعله تشريعا وسكوته تشريعا ونظره وحركة حياته بجملتها تشريعا للمسلمين من بعد، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقل لي بربك، لو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهدر الأسباب في هذا المقام وخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ربه متوكلا وحفظه الله رب العالمين ورعاه وكنأه الله رب العالمين وحماه، ألا يكون ذلك مدعاة لمن يأتي بعد من المسلمين إلى إهدار الأخذ بالأسباب وإلى ترك الأخذ بالحيطة والحذر في هذه الأمور الجليلة وفي هذه الأشياء العظيمة التي يتعرض لها المسلمون في حياتهم؟ لم يكن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي ما يأتي إلا بأمر من الله رب العالمين. والآن انظر، لأن الهجرة ليست انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد بعيد، وليست الهجرة انتقال طالب قوت من بلد مجدب إلى بلد مخصب، وإنما هي إجبار إنسان على الخروج من مهده، من أرض قد امتدت فيها جذوره بمئات ألوف الأشياء الصغيرة، بتلك الأشياء التي تنبعث ذكرياتها مع الظلال مع التوالي، تلك التي تقطع هنالك في تلافي في المخ ذاكرة، ثم إذا ما شاء الإنسان أن يقتلع من الأرض جذوره ألحت عليه إلحاح المرض على السقيم، وأخذت تقوي ذاته بمئات مياسم النار وبئس القرار. الهجرة هي اقتلاع إنسان من موطنه بجذوره، هي ترك ماله، هي ترك ما خلف وراءه من حركة حياته، من ذكرياته، من مهد طفولته، من مسرح شبابه، من مئات ألوف الذكريات التي عششت في المخ والتي احتلت مواقعها على تلافيف خلاياه. ثم عندئذ يأتي الدافع بالوازع الكامل لإخراج الإنسان من أرضه لاختلاعه حرصا على نفسه وعلى نفسه وحدها، لا ينظر إلى دار ولا ينظر إلى مال ولا ينظر إلى مخلفات ولا إلى مقتنيات، مهاجرا إلى الله، مهاجرا إلى الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغار، في غار الثور، لتعلم أن الشجاعة كلها صيغت جسدا كان محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتعلم أن الإقدام كله صيغ بدنا فكان محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنك إذا ما غلغلت النظر وعملت الفكرة علمت أن الأمر أكبر من شجاعة الشجعان، وأن الأمر فوق الإقدام وفوق همة الهمام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جوف الغار وقد فغر الغار فاه. وتأمل الآن، فإن قريشا لا تهدر علم علمائها، والخافة الذين كانوا يتتبعون الأثر والذين يسيرون على خريطة السماء بالليل كما يسير السائح في البلد القريب على خريطة بين يديه، هؤلاء الذين كانوا ينظرون إلى السماء وإذا هي دالة على مواقع الأرض أبصر ما يكونون في الأرض وهي أجلى ما تكون في السماء، هؤلاء لم يكونوا أبدا ليغفلوا علم علمائهم. والقافة الذين كانوا يتبعون الأثر بين أيدي القوم ظلوا سائرين يتتبعون أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى وقفوا امام الغار والغار قد ثغر فاه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بداخله ومعه صاحبه رضوان الله عليه. استحق ان يوصف في القرآن العظيم بالصاحب اذ يقول لصاحبه لا تحزن، وهي كلمة تبحث العمر كله من اول الصرخة التي تصرخها عندما ينخس الشيطان جنبك وقد ألقيت من رحم أمك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتستهل حينئذ باكيا صارخا عند هذه النقطة بداية إلى أن ترسو سفينة الحياة على مرفئها وتعود الوديعة إلى الله رب العالمين تقطع الحياة كلها لا تجد فيها صاحبا. وحق لك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استبقى أبا بكر رضوان الله عليه وهو يقول له رضوان الله عليه: لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانظر الآن في ميزان أبي بكر رضوان الله عليه. هذا أبو بكر يمر على بلال يعذب، أمية عليه العائن الله يعذبه العذاب الأكبر، وهذا الصديق يمر عليه ذهابا وإيابا يقول: ألا ترحم هذه النفس المسكينة؟ فيقول: عبد لا خير فيه، فيقول بعنيه، فيبتاعه منه أبو بكر بأوقيات معلومة يفرط فيه أمية، ويرى نفسه قد خرج من الصفقة رابحة، يقول لأبي بكر بعد إتمام الصفقة وقبض الثمن وبعد انتقال المبيع بعد انتقال بلال الى ملكية وحوزة ابي بكر رضوان الله عليه، يقول امية: يا ابا بكر، والله لو انك طلبته بأوقية واحدة لتنازلت لك عنه، فهو عبد سوء. يقول ابو بكر رضوان الله عليه: يا امية، والله لو انك طلبت فيه وزنه ذهبا لما عذبت ذلك فيه إلا قليلا، وإنها لنسمة مباركة. من اليوم الأول يعلن أبو بكر رضوان الله عليه اختلاف المعايير، يعلن تباين القسمة بينه وبين السائد الشائع من فكر القوم. يقول أبو بكر: لي ميزان أزن به القيم، لي ميزان أزن به المشاعر والأحاسيس، لي ميزان أزن به الرجال وأقوم به الرجال، ولكم ميزانكم، لي ميزاني ولكم ميزانكم. ليعلن أن ميزانه في النظرة إلى الإنسانية مخالف لميزان القوم ولنظرة القوم ولما تواضع عليه القوم. أبو بكر رضوان الله عليه وعمر الفاروق رضوان الله عليه الذي رأيت منذ قليل موقفه في الهجرة، أتعلم كيف كان؟ في كلمة جامعة قالتها أم عبد الله بنت حنتمة رضوان الله عليه تعد العدة من أجل أن تخرج مهاجرة إلى الحبشة، وجاء عمر وكان كافرا، فقال: يا أم عبد الله، أهو الرحيل؟ فقالت: نعم، آذيتمونا واضطهدتمونا وعذبتمونا، فنضرب في أرض الله نلتمس الأمن ونتلمس السلام. قالت: صحبتكم السلامة يا أم عبد الله، ورق لها رقة شديدة. وجاء زوجها عامر بن ربيعة رضوان الله عليه فقصت عليه ما كان من أمر عمر، وكأنها طمعت في إسلام عمر، وكأنها تنظر إلى الغيب من خلال ستر شفيف، فقال لها زوجها: كأنك قد طمعت في إسلامه. فقالت: نعم، لعل الله أن يهدي قلبه. فقال زوجها: لكي يدلك على ما كان عليه الشأن، في البلد الحرام بجوار المسجد الحرام لمن تبع النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عامر بن ربيعة لزوجته: والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. قال: والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. وصدقت المرأة وكذب ظن الرجل رضوان الله على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو الدرداء في مجلسه مع أصحابه، وإذا بأبي بكر عليه الرضوان قد جاء وقد أخذ طرف إزاره بيده حتى ظهرت ركبته مذهولا لا يعي، يسعى إلى رسول الله في مجلسه صلى الله عليه وسلم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: أما صاحبكم فقد غامر، يعني دخل في غمرة خصام عنيف حتى أذهله الخصام عن نفسه وإنه لحليم رضوان الله عليه. قال: أما صاحبكم فقد غامر. وجاء أبو بكر فسلم على القوم بعدما سلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: يا رسول الله، كان بيني وبين عمر رضوان الله عليه كلام، فبدرت مني كلمة تسوء، وإني قد أردت من عمر رضوان الله عليه، أردت منه بعد ذلك أن يغفر لي، يعني أن يسامحني في هذه الكلمة التي قد كرهتها وقد خرجت مني بادرة لا أعي عند الخصام كيف خرجت مني، ثم تركني وانصرف. وأما عمر رضوان الله عليه فقد انقلب إلى بيته، وأما أبو بكر فبين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحكي ويخص، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. وذهب عمر وقد ندم إلى بيت أبي بكر فقال: أثم هو؟ فقالوا: لا. فعلم أنه عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء عمر رضوان الله عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وجلس، وظل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر يتغير من الغضب، حتى أشفق أبو بكر على عمر من غضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقام فجتا على ركبتيه وقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ابتعثني فكذبتموني وصدقني أبو بكر، وحرمتموني وواساني أبو بكر بماله ونفسه، فهلا تركتم لي صاحبي، فهلا تركتم لي صاحبي، فهلا تركتم لي صاحبي رضوان الله عليه. يقول أبو الدرداء: فما أوذي بعدها أبو بكر من أحد رضوان الله عليهم أجمعين. أبو بكر هذا رضوان الله عليه كما يقول ربيعة الأسلمي رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال: لما فتح الله رب العالمين أعطاني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرضا، وأعطى أبا بكر أرضا، فكان حد أرضه بجوار حد أبي بكر رضوان الله عليهما. قال: فاختصمت أنا وأبو بكر في عتق نخلة أقول هي في حدي ويقول هو هي في حدي، فقال كلمة كرهها، ثم استفاق لنفسه رضوان الله عليه فقال: يا ربيع، رد علي مثلها حتى يكون قصاصا. انظر إلي، يقول لربيعة الأسلمي رضوان الله عليه: قد خرج مني في حقك كلمة تسوء فردها علي، رد علي بكلمة سوء على قدرها وبمقياسها. قال إما أن ترد علي كلمة السوء وإما أن أستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذهب أبو بكر مغاضبا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء رجال من أسلم من قبيلة ربيعة فقالوا على ما يستعدي عليك أبو بكر رسول الله يا ربيعة؟ هو قد وقع فيك بهذه الكلمة وأنت لم يكن منك إليه إساءة، فعلى ما يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وساروا معه خطوات، فقال يا هؤلاء ألا تدرون من هو؟ هو صاحب شيبة المسلمين، هذا ثاني اثنين، هذا أبو بكر الصديق. حذاري أن تسيروا معي خطوة أخرى فيلتفت فيراكم فيظن أنكم قد جئتم لنصرتي فيغضب، وعندئذ يغضب لغضبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيغضب الله لغضبهم فيهلك ربيعة. فالآن عودوا وخلوا بيني وبينه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقص القصص مثل ما وقع، لم يزد فيه ولم ينقص منه. وجاء ربيعة فوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسه فقال يا ربيعة ما لك وللصديق؟ فقال يا رسول الله قال لي كلمة كرهها فأبى إلا أن أردها عليه، وكرهت أن أرد عليه بمثلها. فقال نعم لا ترد عليه بمثلها، ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر. قال ربيعة فقلت غفر الله لك يا أبا بكر. فقام أبو بكر وانصرف موليا يبكي رضوان الله عليه. أتنظر إلى نفسية الصديق وقد خرجت منه هذه الكلمة؟ ليست من طبعه وليست من قانونه وليست من ديدنه، وإنما خرجت هكذا بقدر الله رب العالمين. انظر كيف يريد أن يعيد الأمر إلى نصابه، لا يريد أن يقال إنه قد وقع في حق ربيعة بكلمة سوء ثم إن ربيعة قد غفرها له، وإنما يقول رد علي بمثلها وإلا لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختار الله رب العالمين له الصاحب، وذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع هذا الصاحب إلى الغار، ودخل النبي المختار صلى الله عليه وسلم في غيابة الغار والقوم بخارج. ترى لمن قطعوا عن الغار؟ ترى لما ولوا الأدبار؟ ترى لماذا رجعوا وخلفوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه في فم الغار؟ لم يكلف واحد منهم نفسه أن ينظر تحت قدميه، ولم يكلف واحد منهم نفسه أن يدلف إلى الغار ليستجليه. إن كانوا يخافون عقارب وحيات، فإن الطلب الكذب الذي كان في أنفسهم كان يؤزهم إلى استجلاء الغار من أجل الوضع وضع اليد على النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكنها عناية الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم في فم الهول، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سواء العاصفة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اللجة المتلاطمة المتناحرة بأمواهها وأمواجها، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له صاحبه حرصا على حياة الصاحب وليس بحرص على ذات نفسه، يقول له الصديق يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، ويأتي الثبات الذي دونه كل ثبات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر حتى الحزن لا يليق أن يأتي إلينا منه أثارة في هذا المقام. نحن في جوف الظهر قد قمنا، نحن إلى الله رب العالمين قد خرجنا، نحن مهاجرون إلى الله رب العالمين. يا أبا بكر لا تحزن، ما تقول في اثنين الله ثالثهما، الله مولانا ولا مولى لهم، الله ناصرنا ولا ناصر لهم، الله رب العالمين جلت قدرته حامينا ولا حامي لهم، الله رب العالمين معنا وعليهم. ما تقول في اثنين الله ثالثهما، الله رب العالمين جعل الهجرة بدءا لتاريخ هذه الأمة المباركة لكي تتمايز في دروب التاريخ، ولئلا تضل قافلتها في الظلماء تتشكع في حوار التاريخ، تتقمم النفايات وتبحث في صناديق قمامة الأفكار هنا وهناك، وعندها كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا له من دين لو كان له رجال. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا واشرح صدورنا وعافنا واعف عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فرحم الله شوقي إذ يقول: وإذا أراد الله إشقاء القرى جعل الهداة بها دعاة شقاق، وإذا أراد الله إشقاء القرى جعل الهداة بها دعاة شقاق. انظر إلى التناقض العجيب في موقف المجرمين الكافرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهجرة وحولها، يكذبونه ويرمونه بالجنون وبأنه شاعر يتربصون به ريب المنون، ويحملون عليه صلى الله عليه وسلم الحمل كله، يمكرون به ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، ويتربصون به الدوائر ويطلقون أيديهم وألسنتهم بالأذى فيه وفي صحبه رضوان الله عليهم. ثم إذا وقع في يد الواحد منهم شيء نفيس لم يجد أمينا عليه إلا محمدا. أي تناقض هذا؟ هذا تناقض ما بين العقل والقلب. أما القلب فيقر بالصدق، وأما العقل فيجنح إلى الضلال، أما العقل فيقيس بمقاييس غير الهدى، وأما القلب فيستقيم على جادة الرشاد. إن التمسوا الأمين لم يجدوا إلا محمدا، وإن أرادوا الصدوق لم يجدوا غير محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا ما بحثوا عن الوفاء وجدوه فيه مجسدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا جاءت الدنيا بزخرفها، وإذا جاءت المناصب بعلوها وارتفاعها، فهذا شيخ القوم، وهذا صاحب الرفد، وهذا مقدمهم عند القتال، وهذا مقدم دار الندوة، إلى غير ذلك من المواضعات. فعندئذ يظنون الأخرى أولى، ويقعون في الخلط العظيم، ويظنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان قد بعثه الله رب العالمين بزعمهم من أجل أن يسحب البساط من تحت تحت أقدامهم لكي يتحصل على الشرف والجاه، لكي يكون مقدما فيهم مسودا عليهم. وما فصلوا بين الدوافع أخرى وأولى ووقعوا في الخلق الكبير. وشاء ربك أن يكون الأمر قائما على وضوح لا غبش فيه، فهذا مقدمهم يذهب إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليزيل بنفسه رسولا عنهم كل غبش يمكن أن يلحق بالأذان يوما ما، إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة. يا محمد إن شئت ملكا توجناك علينا ملكا، وكانوا لا يعرفون قبل ذلك هذا الملك بمواضعات الخلق عليه، كانوا أمة من الأحرار، لأن الله رب العالمين أن يبعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هؤلاء القوم، فأعدهم له وأعد البقعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، فجعل مكة بلدا دوليا مدولا لا سلطة لأحد عليه سيادة بمنع ولا إقامة ولا بمنع رجل عن السفر لا إليه ولا إلى منه، لأنه كان مفتوحا للخلق جميعا. ولذلك لما بدأت فيه دعوة النبي خرجت إلى الآفاق برغم القوم، وكانوا أحرص الناس على منع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أن تخرج خارج محيطهم، ولكن أبى ربك إلا أن يجعل البلدة هكذا من حيث الجغرافية ومن حيث التاريخ ومن حيث الموضع، لكي يكون الأمر كذلك مهيئا لاستقبال محمد ببعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشيء آخر، أن الله جلت قدرته جعل مكة بلدا غير ذي زرع عند بيت الله رب العالمين المحرم، غير ذي زرع حتى لا تصبر على الحصار. وأما المدينة التي انتقل إليها النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها كانت ذات زرع لكي تصبر على الحصار كما وقع في أحد وفي الخندق، فكان يأتيها ما فيها مما يكفيها فتصبر على الحصار، ولا كذلك مكة. وأما عند بيت الله رب العالمين المحرم لكي يؤمها القوم فيقصدهم داعي الله رب العالمين من غير أن ينتقل إليهم لا في قبائلهم ولا في عشائرهم، وإنما حول بيت الله رب العالمين يتوافدون إليه في الموسم من أجل أن يدعوهم بدعاية الله رب العالمين إلى دين الله رب العالمين. وانظر ما أعد الله رب العالمين البيئة لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه يهود عليهم لعائن الله تتحرك في الدعوة إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم ربما قبل ميلاده، فكانوا يقولون للأوس والخزرج في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تدعى قبل ذلك يثرب، كانوا يقولون للأوس والخزرج هذا زمان نبي قد أضل زمانه، نتبعه نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتسامعت الأوس والخزرج ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم لبعض هذا والله هو الرجل الذي توعدتكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه، وكونوا أول مؤمن به وأول حامل لزمانه. فكانت اليهود سببا مباشرا لدخول الأوس والخزرج في دين الله رب العالمين بقدر الله رب العالمين. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، وآمن به الأوس والخزرج وهاجر إليهم صلى الله عليه وسلم في دار منعة وفي دار نصرة رضوان الله عليهم أجمعين. وانظر لما اختار الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه البلدة على وجه الخصوص والتعيين. أما الأوس والخزرج فقد شغلوا بأنفسهم حربا تؤجج نارها يهود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أزمان متطاولات، حتى كان يوم بعاث بمقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج، قتل في هذا اليوم عامة رؤساء الفريقين قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا متدربين على الجلاد لأنهم سيكونون بعد الكتيبة الأولى حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الحروب بينهم قبل إسلامهم بمثابة معسكر التدريب على الجهاد في سبيل الله بعد. وشيء آخر أن الله رب العالمين أنشأ هؤلاء القوم بجوار اليهود وهم أصحاب كتاب سماوي حرفوه، ولكن هم يقرون بالنبوة وبإرسال الرسل من عند الله رب العالمين، فكانوا أقرب إلى التصديق بمحمد وكتاب محمد ورسالة محمد من الوثنيين المتعجرفين حول بيت الله رب العالمين الحرام، لأن هؤلاء كانوا مجاورين لقوم أصحاب كتاب وأتباع رسول في ظاهر الأمر، وإن كانوا ليس كذلك في باطنه. وأما أولئك فأصحاب فترة طال عليهم الأمد فكذبوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، في الهجرة ذكرى ودروس وعبر، وعلى المرء أن يهجر عاداته وأن يخرج من مواضعاته، وعلى المرء أن يحاول أن يكون محض متصور، لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على حاله التي هو عليها اليوم، ثم طلب منه أن يخرج مهاجرا إلى الله رب العالمين، لا يخرج إلا بنفسه ولا يستنقذ إلا روحه ولا يحمل معه إلا ضميره ودينه وإسلامه. عليك أن تتصور محض تصور، كن محض متصور ولا تظلم نفسك. وكم من مئات ألوف الأشياء الصغيرة والذكريات الضعيفة وتلك التفاهات التي عندما يريد الإنسان وداعها تخرج بمئات ألوف الذكريات منبثقة كأنياب أغوال في حبة القلب وفي صفحة الضمير وفي ذات الكبد، تنهش في ذلك كله نهشا عظيما. أتستطيع أن تخرج اليوم مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتصور وحده؟ كلا وحاشا، حتى هذا أجزم عليك وعلى نفسي بالعجز فيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من ترك مواضعات ذاته، من ترك ذنوبه وآثامه خلف ظهره ودبر أذنيه وأتى بصفحة الوجه وبذات القلب وبحفة الفؤاد، فجعل ذلك كله بين يدي الله رب العالمين، يفتش فيه، يطرح خبثه وينفي دغله ويمسح غبشه ويعود إلى الله رب العالمين. وانظر إلى ملمح يسير يسير في هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا نبيك صلى الله عليه وسلم ينزل في دار أبي أيوب الأنصاري رضوان الله عليه، فيقول أبو أيوب رضوان الله عليه: هذه العلية يا رسول الله، هذا الدور الثاني من طوابق بناية المتواضعة، هو لك يا رسول الله، لا تكون أسفل مني بحال أبدا، أنت تنزل في العلو وأنا أنزل في السفل يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل أنا أنزل في السفل لأنه أرفق بي وبأصحابي الذين يغشون دارك يا أبا أيوب. ويزعم أبو أيوب رضوان الله عليه، يزعن لرغبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون وأم أيوب رضوان الله على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، يكونان معا في الطابق العلوي فوق النبي صلى الله الله عليه وعلى آله وسلم. والآن كن محض متصور ما أبخلك، ما أبخلك، كن محض متصور. لا يكلفك التصور لا كثيرا ولا قليلا، ورب محمد صلى الله عليه وسلم إن التصور لا يكلفك شيئا، ولكن يجعل ذاتك على سواء الصراط، ويخرجك تصورا من محض ما أنت فيه من مواضعات القوم بحمأة الناس في عاداتهم وتصوراتهم، يحملك من هذا كله إلى الأفق الوضيء كأن ذلك من أحلام اليقظة. كن محض متصور وأنت أبو أيوب، ونبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفل وهو في العلو كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبيك أسفل منك في ظاهر الأمر ولا شيء فوقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلق الله، بل هو أكرم خلق الله كلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت الآن أبو أيوب، ونبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الطابق العلوي، وأنت تعلم أن البنايات في ذلك الزمان كانت مسقوفة بجذوع النخل عليها الجريد، ووضع فوقها فوق ذلك كله شيء من تراب. أنت الآن يا أبا أيوب تروح وتغدو، وينزل بعض الغوار على رأس نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت الآن وكن أبا أيوب، أنت الآن تكون معترضا بين نبيك وبين الوحي يأتيه من السماء. أنت الآن تروح وتجيء وامرأتك معك في ذات المكان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الطابق السفلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع قرقعة الجريد وهو يكلم أصحابه أو ينادي ربه، أو يأتيه جبريل بالوحي من السماء. يا للمحنة ويا للهول الهائل والأمر المفضع العظيم، ما تصنع الآن لو كنت مكانه؟ يذهب بعيدا عن سواء الحجرة إلى زاوية منها، فيجعل نفسه حبيسا في زنزانة هي جلده، لا يخرج منه ولا يتحرك عنه. وكذا أم أيوب رضوان الله عليهما يبعد عن سواء الحجرة وعن وسطها، ويمشي على أطراف الأصابع، ولا يعلو المكان إلا لمنام، ولا يمكن أن ينظر إلى أم أيوب نظرة ريبة ولا ريبة هناك، ولا يمكن أن يكون بينه وبينها كلمة تكون بين الرجل وأهله حلالا في حلال. والنبي صلى الله عليه وسلم في الطابق الذي هو دونه لا يمكن بحال من الأحوال أن يتكلم بلسان، وإنما تتحرك بالبيان العينان، وتروح وتجيء بالبيان اليدان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغشاه الوحي من السماء، ويطرقه أصحابه، وفي ليلة شافية عظيمة الوقع ببردها على الجلود والأرواح، عندهما حب أي جرة عظيمة بها ماء، وإذا بقدر الله رب العالمين ينتلق ماؤها. ويا للهول، هذا الماء سينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس عندهما إلا قطعة كانت قطيفة لحافا، فأخذا يجففان ينشفان الماء الذي انسكب وأريق على سطح بيت فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مخافة أن يقع شيء منه على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا لها من ليلة الليلاء، ما أن انبسق فجرها، وما أن خرج أول شعاع من أشعة نهارها، حتى كان أبو أيوب بين يدي النبي المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا رسول الله، لم تطعم عيناي غمض ليلة هذه، ترحمني رحمك الله يا رسول الله. قال: وماذا؟ قال: لا يمكن أن أكون أبدا في مكان أنت في السفل وأنا في العلو. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا نعلوك يا أبا أيوب، والأمر لله رب العالمين، وصلى صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخي الحبيب، سل نفسك الآن من أي شيء خرجت منه مهاجرا؟ أخرجت من مالك يوما مهاجرا؟ أخرجت من وطنك وقد ضربت فيه جذورك يوما مهاجرا؟ أريقت منك قطرة من دماء يوما في سبيل الله؟ هل تصورت محض تصور وما أبخل الأبعد إذ يبخل بما لا يكلفه شيئا، لا من قبيل ولا من دبير ولا من قليل ولا من كثير؟ هل تصورت يوما أنك كنت على عهد نبيك صلى الله عليه وسلم فخرجت إليه مهاجرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ عباد الله، فرصة عظيمة لكي نعود إلى الله رب العالمين، لكي تكون الهجرة كما كانت قبل علامة فارقة في حياتنا، لتكون الهجرة حدا فاصلا بين عهدين من حياتنا التي شارفت على الانقضاء وآذنت شمسها بمغيب. فاللهم أحسن ختامنا وأصلح بالنا واشرح صدورنا وثبت أقدامنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نسألك كمال العافية وتمام العافية ودوام العافية، ونسألك دوام الغنى عن الناس. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم انصر أمة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووحد اللهم صفوفها، وحد اللهم صفوفها، واجمع اللهم كلمتها. اللهم اجمع كلمتها ووحد صفوفها وألف بين قلوب أبنائها. اللهم أعلي راية المسلمين، أعلي راية المسلمين ونكس رايات الكافرين. اللهم خالف بين قلوبهم، خالف بين قلوبهم، خالف بين قلوبهم. اللهم خالف بين قلوبهم، خالف بين قلوبهم. اللهم خالف بين قلوبهم، اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم نكس راياتهم، نكس راياتهم، نكس راياتهم، نكس راياتهم، ادر الدائرة عليهم. اللهم نجي من مكرهم المسلمين. اللهم احفظ عواصم المسلمين، احفظ ديار المسلمين، صن اوطان المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم فهمنا دينك العظيم، فهمنا دينك العظيم، ومن علينا باليقين. أذقنا حلاوة اليقين، أذقنا حلاوة اليقين، أذقنا حلاوة اليقين، أذقنا حلاوة اليقين. تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اكشف عن قلوبنا عماياتها، أزل عن أعيننا غشاواتها. اللهم أزل عن أعيننا غشاواتها، واكشف عن قلوبنا عماياتها. اللهم أنر بصائرنا، أنر بصائرنا، أنر بصائرنا. اللهم أنر بصائرنا، أنر بصائرنا، اجعل لنا من لدنك فرجا ومخرجا، اجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. يا من لا يعجزه شيء، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. ردنا الى الدين ردا جميلا، ردنا الى الدين ردا جميلا. ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، حكاما ومحكومين، فإن نواصي الجميع بيدك يا رب العالمين. اللهم هيئ للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويخضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.